Garbus. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قبل هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله. الحافظ ابن كثير يدعو عليهم ويقول عليهم لعائن الله، وهذا يؤيد ما سبق أن قررت من أنه لا يذكر اليهود بهذا اللفظ إلا في معرض الذم. قبل هذه آيات أخر من نفس السورة 75، آية 75: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. لا يزال السياق في أهل الكتاب. ثم في هذه الآية قل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. والحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يقول: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله. فاليهود لا يرد بحسب ما وصل وصلت إليه من الاستقراء في الكتاب وفي السنة وفي السير، لا يرد هذا الاسم أو هذا الوصف أو هذا اللقب اليهود أو يهود إلا في معرض الذم. حتى لو قيل أو قال أحد لأحد: يا يهودي، اعتبرت شتيمة وسبة. يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم، بل كلهم اليهود، لكن منهم هنا تعني أهل الكتاب. وسبقا قلت إن أهل الكتاب يعني من هو قد وفى وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من غدر وحرف وهم اليهود. فاليهود ليس منهم يعني فريق مهتدي وفريق، يعني إنما هم أهل الكتاب الذين منهم ومنهم. أما اليهود فجميعهم كما قال الحافظ يعني يستحقون الدعاء عليهم باللعنة. هم يحرفون الكلام عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد. هذا منهج اليهود ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وقال وهب بن منبه، طبعا وهب بن منبه هو من أهل الكتاب وممن هداهم الله، وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم، مثل ما يسمونه المشنات أو مثل ما يسمونه الأناجيل، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن المنبه. قال الحافظ ابن كثير: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك، ما بأيديهم يعني من التوراة والإنجيل، فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد، فهم جميعهم فاسد، يعني هؤلاء الذين حرفوا وغيروا وترجموا. قال فهم كثير بل أكثر بل جميعهم فاسد، ومن كان فهمه فاسد فإنه لا يترجم ترجمة صحيحة. وأما إن عنا، يقول الحافظ ابن كثير: وأما إن عنا يعني وهب بن منبه كتب الله التي هي كتبه عنده، فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. التوراة في اللوح المحفوظ والإنجيل في اللوح المحفوظ، والله أعلم هل يوجد منها يعني في الواقع شيء أو أنه لا يوجد. والحقيقة أنه بعد نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الكتب نسخت، لا لم يعد لها حاجة، نسخت بالقرآن، جميع ما فيها تضمنه القرآن، والقرآن هيمن عليها وزاد. القرآن الكريم والسنة النبوية والقرآن والسنة يندرجان تحت مسمى الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الوحي المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد هيمن على جميع الكتب السابقة، فما في الكتب السابقة من حق هو في القرآن، وما نسخ منها فهو منسوخ، وما يعني بدل وحرف فليس في القرآن، ولله الحمد من ذلك التبديل ومن ذلك التحريف شيء. من تحريفهم أنهم يزعمون أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة نفسه، وأنهم أمروا يعني أتباع موسى وأتباع عيسى أمروا أمراهم

وهذا هو عبادة الأحبار والرهبان. قال فذلك عبادتهم إياهم. فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. كل من أعطى نفسه أنه يشرع خلاف شرع الله عز وجل ويحلل ويحرم فهو يدخل في هذا الذم. مشايخ الضلال أو من غيرهم. قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وأورد تحت هذا الباب الآية الكريمة في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون. وأورد غيرها من النصوص الدالة على الترجمة. قال: بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به، وبلغتهم إياه رسله الكرام. يأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن الشرك، وإنما ينهون عما نهاهم الله عنه، وبلغتهم إياه رسله الكرام. بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به، وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه، وبلغتهم إياه رسله الكرام، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، يعني في البلاغ، وليسوا واسطة بينهم وبين الله في العبادة. فهؤلاء قاموا، الأنبياء والرسل وورثة الرسل قاموا بذلك أتم القيام، بلغوا ما ورثوه من الرسل عن الله تعالى من أنه سبحانه وتعالى يأمر بإفراده بالعبادة وينهى عن أن يشرك به في العبادة أحد. بلغوا ذلك ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس صلى الله عليه وسلم: ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين، كما قال ابن عباس وغير واحد، أي حكماء علماء حلماء. هذا هو الرباني، الحكيم العالم الحليم. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء، يعني الفقيه في دين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الرباني. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. ويقول غيرهم، وإن كان كل هذه الأقوال متفقة، الرباني هو الذي يعلم الناس، يبدأ الناس بصغار العلم قبل كباره، يربيهم، لا يأتيهم بما لا يحتملون وما لا يطيقون، بل يبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره. كما يربى الصغير، تعطيه من رقيق الطعام قبل خشنه، لأنك لو بادرته بالطعام الثقيل الخشن لم يحتمله، ربما قتله. فكذلك العامي والمبتدئ والجاهل تبدأ معه يعني بالتدريج، تعلمه تدريجيا. يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، ومن شأن الفقيه هكذا، بالحكمة بالعلم بالحلم. تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم. وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك. هذا استفهام إنكاري، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، بالجنان والأركان واللسان، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا دليل على أن الرسالة عمت، دعوة إلى توحيد الله إلى عبادة الله وحده عمت. الله سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وبعث فيها رسولا يدعوها إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. وهذا يدل على أن جميع الرسل هذه دعوتهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحجة حجة الله على خلقه بلغت، لا عذر لأحد. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني على فرض أن من قال منهم هذه المقالة فهذا جزاؤه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم باتباع الكتاب والسنة، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات دنيانا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.